بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا السادس بعد المئة من كتاب الصلاة، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. قال رحمه الله: باب التشهد. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: وفي لفظ: إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله، وذكره وفيه: فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض، وفيه: فليتخير من المسألة ما شاء. قال شيخنا زايد الوصابي حفظه الله: أخرجه البخاري ومسلم، واللفظ الثاني أخرجه البخاري، وهذا لفظه، إلا قوله: فليتخير من المسألة ما شاء، فعنده ثم يتخير من الثناء ما شاء، وعنده برقم كذا ثم يتخير بعد من الكلام ما شاء. قال: وأخرجه مسلم بالرقم السابع. قال المقدسي رحمه الله: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا، فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هكذا قرأناه بحسب تحقيق الشيخ زايد، أخرجه البخاري، وهذا لفظه، إلا قوله: وبارك، فعند البخاري: اللهم بارك، وعند مسلم في رواية زيادة اللهم، ومسلم برقم كذا. طيب، التشهد على وزن تفعل، من تشهد كالتعلم، من تعلم. ولماذا سمي بالتشهد؟ قال أهل العلم: لاشتماله على الشهادتين. فما هي الشهادتان يا عبد الرزاق؟ شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، قوله: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فسمي تشهدا لاشتماله على الشهادتين، مع أن هذا الذكر طويلا، فأنت تقول التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخره، فما يأتي ذكر الشهادتين إلا في الأخير. فلماذا سمي بالتشهد ولم يسمى بغيره؟ قالوا: تغليبا، وإلا فكله أذكار. هذا الذي يقوله في التشهد ما هو فقط يقول الشهادتين، فهو كلمات كثيرة. قالوا: هذا من باب التشريف، وقالوا أيضا: هو من باب إطلاق البعض على الكل، وقالوا أيضا: هو لأن التشهد أهم الذكر في هذا الموضع وأشرف الذكر. ثم مفردات الحديث: أولا ما يتعلق بترجمة عبد الله ابن مسعود قد تقدمت وذكرناها في دروس سابقة، وهو أبو عبد الرحمن عبد الله ابن مسعود ابن غافل ابن حبيب، قبيلته هذلي من مكة، هذيل على طريق السيل الكبير، وهناك هذيل قريب مكة تقريبا 20 دقيقة الطائف، هي قريبة من جبل الهدأ، وقد ذهبت إلى هذه القبيلة وعندي أصحاب من هذيل، فأخذوني إلى تلك القرية وهم أناس قلوبهم رحيمة. وابن مسعود قد اتصف بهذا الوصف، كان رقيق القلب وكرما، وعندهم تواضع وعندهم خلق حميد، لهم عناية بالزراعة، مع أن مكة قد صارت بلاد تحضر وتمدن الناس، لكن هؤلاء متمسكون بعاداتهم. قبيلة هذيل، وقبيلة هذيل هذه كان لها شأن زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وأهل بأس وشجاعة. نعم. وأما أم ابن مسعود فهي يقال لها أم عبد، يقال لها أم عبد، أمه أم عبد بنت عبد ود، أم عبد بنت عبد ود الهذلية. وقد أسلم ابن مسعود قديما وهو في مكة، وقد جاء أنه قال: لو رأيتني وأنا لو رأيتني ساد الستة ما على الأرض مسلم غيرنا. وابن مسعود من المهاجرين، هاجر مرتين، هاجر إلى الحبشة ثم هاجر إلى المدينة، وشهد بدرا والمشاهد كلها، وشهد بيعة الرضوان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرمه ويحسن إليه. وهل هو مبشر بالجنة؟ ما الدليل؟ هل ابن مسعود مبشر بالجنة؟ يا عبد البر، أين أنت هذه الأيام؟ هل ابن مسعود بشر بالجنة؟ حسن، ما الدليل؟ أحسنت يا حسن، لما صعد الشجرة وكانت ساقه دقيقة، كان نحيفا، فجعلوا يضحكون منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من دقة ساقيه؟ إنها في الميزان أثقل من جبل أحد، أثقل من جبل أحد. هذا تبشير بالجنة ضمني. نعم، كان ملازما للنبي عليه الصلاة والسلام، لازمه أكثر من 10 سنين، وأخذ عنه علما، وكان من القراء ومن حفاظ القرآن. قال عليه الصلاة والسلام: من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وقال ابن مسعود: لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني لضربت إليه ماذا؟ أعناق الإبل هكذا. فابن مسعود كان من علماء الصحابة، تقدمت ترجمته بأوسع من هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام جعله أحد من يرجع إليه في القرآن، وكان الصحابة يجلونه، كانوا يجلون ابن مسعود. وكان ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس يذهب فيتعلم منه التفسير، ويأخذ عنه أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ومن شدة هيبته وإجلاله كان يذهب إلى بيته ابن عباس، يذهب إلى بيت ابن مسعود فيدق عليه الباب حتى يخرج فيعلمه، فيقول: ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أخبرتني لجئت إليك. فيقول ابن عباس: العلم يؤتى إليه. الآن المدرس هو من يأتي يدور الطلاب، وعادهم يمنون عليه، كأنهم يعني صار الأمر ما هناك مبالاة، ما هناك تعظيم للعلم وحملته ومن يعلمون، بل إن بعض الطلاب يلبس عليه الشيطان أنه إذا لم يحضر فإنه سيفوت هذا المدرس الخير، يعني أنه ممن يكثر من سواده، كأنه يقول له: أنا أحمد الله أنني حضرت لك. وهذا بسبب كثرة المدرسين وكثرة المشايخ والمعلمين، وإلا فالمدرس في أماكن لا يوجد فيها كثير من طلاب العلم، وهناك شح بالدعاة، هذا يعتبر كنز، يقدسه الناس ويجلونه إجلالا عظيما. ورأينا هذا في بلاد الحبشة، وأهل الحبشة يحبون العلم رأيتهم أكثر من حب بعض اليمنيين، فهم يجلون العلم وحملة العلم ومن يعلمهم. فكل طلاب دماج والجوبة الذين ذهبوا هناك من إخواننا الحبشيين يجلهم طلابهم إجلالا عظيما، وأهل الحبشة يجلون العلم والعلماء من زمن قديم. تشعر أنك لك قيمة لما تذهب هناك. تخيل يحضرون لك جموع كبيرة جدا في المحاضرات والكلمات والفتاوى، ينعشونك، تشعر بنعشة. تخيلوا ما كنت أرى ذاك الزحام إذا أرادوا أن يصلوا إلا لمسؤول لرئيس. نخرج من باب المسجد فترى جموع كالسيل، فتخرج من أوساط ذاك الزحام وبعضهم يتمنى يمد يده من بعيد، يتمنى أن يصل إليك فيصافحه، حتى أنهم يتباهون، يقول اليوم سلمت على الشيخ، اليوم تمكنت. وبعضهم إن صافحك مرتين هذه غنيمة كبيرة عنده، حتى يتناقلون هذا في أوساطهم، صافحت الشيخ مرتين. وبعضهم يكون بعيد يأشر لك فترحمه، فأنت تعبر من بين الجموع حتى تسلم عليه، أعطيته يعني منزلة رفيعة. الحقيقة لما ذهبنا أنا والشيخ أبو طاهر الحبشة ما توقعت أبدا هذا، وإن كنت أسمع من قبل، لكن في الواقع يأتي الناس فتزدحم الجموع من قبل الفجر بساعة، قبل الفجر بساعة ومد البصر، وكلهم متعطشون، تنتهي ساعة من الكلمة وأنت تنتظر يقوموا ولا واحد يقوم، أنت تعبت. والحمد لله رب العالمين، وهم ينظرون يريدك تستمر. أرجع يا أبا طاهر يلا ينوبني، ثم أنوبه. وعلى هذا يحبون العلم. أما عندنا في اليمن إيش السبب زهد الكثير؟ لأنهم كثير من المدرسين والمشايخ والمعلمين، فصار الأمر عادة عندهم، ما يعرف قدر هذا الذي يدرس أو الذي يحاضر أو كذا وكذا. كانت المناسبة يعني ابن عباس يذهب فيطلب العلم، هذا هو الأدب الصحيح. الآن مستحيل هذا إلا أن يشاء الله، بل يجد أن هذا حياة وإحراج، أنا أروح أدور أنا المدرس أو الشيخ أو العالم. طيب نأخذ ما يتعلق بترجمة ابن أبي ليلى وكعب بن عجرة. عبد الرحمن ابن أبي ليلى من العلماء الكبار، أبوه اسمه يسار وهو أنصاري مدني، ثم انتقل بعد ذلك إلى الكوفة من المحدثين من رواة الحديث، وكان فقيها، كنيته أبو محمد وهو من أبناء الأنصار، ولد في خلافة أبي بكر الصديق، وحدث عن عمر وعلي وأبي ذر وابن مسعود وبلال وأبي بن كعب وصهيب وقيس بن سعد والمقداد وأبي أيوب ومعاذ، وفي هذا الموضع عن كعب بن عجرة. ومما يذكرونه أنه حفظ القرآن وقرأه على علي بن أبي طالب. وقال محمد ابن سيرين: جلست إلى عبد الرحمن ابن أبي ليلى وأصحابه يعظمونه كأنه أمير، يعني طلابه يعظمونه كأنه أمير. وليس هذا من الغلو، الاحترام لمن يعلمك ويدرسك ويبذل الوقت في إفادتك، هذا من باب هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ومن باب من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم كافأتموه. فالأخلاق مطلوبة من الطالب لمعلمه لشيخه، ومن الشيخ لطالبه، هذا يحتاج إلى تنبيه من كثير من المدرسين، ينبهون الطلاب ومن يدرسونهم ببعض هذه الآداب. الآن صار الكثير من المدرسين ما يجدون إلا سخرية من بعض طلابهم، بل ينتهي من درسه وقام منتقدا عليه، وقد قال كذا والصواب كذا، ولماذا لم يقل كذا، والأفضل أن يقول كذا، وهو ما هو أهل لأن يقول كذا، ومن هو حتى يقول كذا ويجتهد بكذا، وهل هو شيخ أم ما هو شيخ، وربما احتقره وازدراه. هذا لؤم، وهذا من يصدر منه دليل قلة المروءة عنده. وبعضهم يجلس في حلقة شيخه متصيد للأخطاء والزلات، وقد قال كذا وانتقدت عليه مسألة كذا، ويستحيل أن تجد هذا الطالب قد ذهب إلى مدرسه فنبهه في أمر رآه خطأ، وإلا في الأصل هو فهمه الخاطئ. لكن على فرض أن مدرسه أخطأ أو الصواب خلاف ما يقول، يذهب إليه وينبهه دون تشهير ودون غيبة ونميمة، هذا ما هو من باب جزاء المعروف. قال: جلست إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى وأصحابه يعظمونه كأنه أمير، يعني تعظيما شرعيا في خطابهم، في خدمته، في الإحسان إليه. وقال ثابت البناني: كنا إذا قعدنا إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لرجل: اقرأ القرآن فإنه يدلني على ما تريدون، نزلت هذه الآية في كذا وهذه الآية في كذا، يعني كان موسوعة وعلم غزير عنده في القرآن. وروي عنه أنه قال: أدركت عشرين ومئة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار، إذا سئل أحدهم عن شيء ود أن أخاه كفاه. انتهى. ومعنى ذلك أن كل واحد يحيل إلى الآخر تواضعا واستعظاما لأمر الفتوى وورعا وخوفا من الله، وهم لو اجتهدوا لأجرهم الله سبحانه وتعالى لأنهم علماء. ومع هذا كل واحد من الصحابة إذا سئل مسألة كل واحد يحيل إلى الآخر. الآن وفي هذه الأزمنة إن تصدر الإنسان للفتاوى والإجابة على الأسئلة ينتظر أي زبون يأتيه ما يرده، وأي سؤال هو مستعد يجيب عليه، قل الورع والخوف من الله. وهذا لا يدخل في باب أنه اجتهد فأخطأ فله أجران عند الكثير من الناس، وإنما هذا في حق من بلغوا الذروة في العلم، العلماء المجتهدين. أما طالب علم أو بداية استفادة وعنده حصيلة لا بأس بها من العلم فلا يدخل في هذا الباب، وإنما يدخل صاحب الأهلية من زكي وأثني عليه أنه أهل من المشايخ والعلماء. وأيضا مع هذا يكون حريصا لا يجيب على كل شيء وكل مسألة لا بد وأن يجيب، قل الله أعلم، ليس بعيب ولا نقص، أنت قد أفتيته بهذه الإجابة. وكان كثير من الصحابة على هذا الحال، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يسأل، يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند ربي، يسألونك عن الأهلة يسألونك كذا، وهو يقول الله يقول عنه قل كذا وقل كذا، كان ما عنده إجابة، يجيب عن الله إذا جاءه الوحي. هذه فائدة احفظوها. قال ابن أبي ليلى: أدركت 20 و100 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار، إذا سئل أحدهم عن شيء ود أن أخاه كفاه، يعني يتمنى أنه يكفيه غيره بالإجابة على هذه المسألة. هذه الفائدة ستحملك على الورع في هذا الباب. وأما موت ابن أبي ليلى فيذكر أنه قتل بوقعة الجماجم، يعني سنة 82 وقيل سنة 83. ما هي وقعة الجماجم؟ هي فتنة ابن الأشعث، عبد الرحمن بن الأشعث، وبينه وبين الحجاج بن يوسف الثقفي. وعبد الرحمن بن الأشعث كان من جنود الحجاج بن يوسف، والحجاج بن يوسف ولاه عبد الملك بن مروان على العراق، وأهل العراق كانوا أهل فوضى وشغب وأهل قلاقل وزعزعة أمن وأهل ثورات وخروج على الحكام، كان لا ينفع معهم إلا الرجل الغليظ الشديد المنيع الشجاع، فجعل عليهم الحجاج فصعد المنبر قال: يا أهل العراق، يا أهل النفاق والشقاق، إني أرى رؤوسا قد أينعت وقد حان قطافها. ثم فك اللثام ونزل فارتعبوا فأدبهم، ولا يزالون إلى الآن أهل العراق إلا من رحم الله يحتاج لهم الحجاج. الآن هناك الحشد الشعبي الشيعي، الحشد الشيعي الرافضي، حشد كبير للرافضة في تلك البلاد. الشاهد كان الحجاج واليا، ولاه عبد الملك بن مروان على العراق، وكان من جملة جنوده عبد الرحمن بن الأشعث. أنا أعطيكم ما هي فتنة ابن الأشعث مع الحجاج، والمناسبة كانت أن ابن أبي ليلى توفي في وقعة الجماجم. وقعة الجماجم هذه منطقة في الكوفة قريبة من العراق، وكان فيه جيش ابن الأشعث. بداية الفتنة، ابن الأشعث كان من جنود الحجاج بن يوسف، وكان قائدا للجيش، ووثق به الحجاج وجعله قائدا لكثير من الثغور والفتوح، يرسله إلى هذا الثغر وإلى هذه البلاد فتوح. فالرجل كون له كثلة من الرجال، أناس تجمع له الكثير من المقاتلين والأبطال وممن فتحوا البلاد وما إلى ذلك. الرجل اغتر وتعاظم في نفسه، وبعد أن تمكن من بعض البلدان التي فتحها وتقوى بالجيوش، قيل كان معه أكثر من 120,000 وقيل أكثر من 200,000 مقاتل. ومن هنا راسله الحجاج بن يوسف يريد منه أن يذهب إلى بعض الأماكن فرفض، وبعدها وبخه الحجاج. ثم بعد ذلك اشتدت المراسلة، ثم جمع الناس وقال: ما رأيكم نخرج على هذا الظالم، على الحجاج بن يوسف؟ فأجمعت كلمة الناس على أنهم يلتقون بالحجاج فيقاتلونه ويعزلونه عن العراق. وفي حقيقة الأمر هذا خروج على من؟ على ولي الأمر الذي هو عبد الملك بن مروان. وكان مع عبد الرحمن بن الأشعث جماعة من القراء والعلماء، وأشار عليه الجماعة من القراء قالوا: نذهب فنخرج عليه لأنه ظالم فنخلع إمارته. وهم في الحقيقة إنما خلعوا إمارة الأمير الأعظم. ثم كل واحد جيش له الجيوش، وكانت القوة الكبيرة مع ابن الأشعث، وفتنة عظيمة حصلت بين المسلمين سببها ابن الأشعث هذا. والحجاج إنما كان في بداية الأمر مدافع، والغلط عند ابن الأشعث هذا، وهو من المسلمين لكنه خارجي. فسفكت الدماء في وقعة يقال لها وقعة الجماجم في منطقة في الكوفة قريبة من العراق، فحصل قتل ذريع في المسلمين من الجيشين. وكان جيش الحجاج بن يوسف ضعيف، لكن عنده خبرة في إدارة الحروب. الخلاصة أنه تمكن من هزيمة الأشعث، وقتل الكثير من جلود عبد الرحمن بن الأشعث. ولما فر هو فر إلى بعض الكفار، احتضنه بعض الكفار في دولته وحماه. ثم الحجاج بدأ في تصفية الثوار الذين ثاروا إليه ممن كانوا مع عبد الرحمن بن الأشعث، فقتل فيهم قتلا ذريعا. وممن قتلهم الحجاج وكان ظالما مجرما، لكن هو ربما كان متأول يرى أنهم خوارج، ويعمل بأحاديث قتال الخوارج يطبقها على أمثال هؤلاء، فهو كان يرى أنه متأول. الشاهد أن هذا المجرم صاحب الفتنة الكبيرة ابن الأشعث لما ذهب وجلس عند هذا الكافر في دولته فأكرمه وأعطاه كل ما يريد، فالحجاج أرسل تهديدا لذاك الكافر: إن لم تسلم رأس ابن الأشعث لأتيتك بجيش و قتلتك وأنهيت مملكتك. فأرسل إليه يقول أنا سأرسل إليك برأسه بشرط أن لا تأخذ منا كذا وأن يكون كذا وكذا، يخفف عليهم بعض الأمور، كانوا يعطون الجزية. ثم بعد ذلك هذا الكافر الذي لجأ إليه من الأشعث قتله وأرسل برأسه إلى إلى الحجاج بن يوسف. فتن كانت فتن عظيمة بين المسلمين، والحجاج كان سفاح وكان مجرم جزار، القتل عنده كان يتعطش له. لكن يذكر بعض العلماء أنه ربما تأول، يعني أنه كان يرى أن هذا من طاعة ولي الأمر وهؤلاء خوارج وما إلى ذلك، لكن هذا غير صحيح، هو مجرم. ولذلك يذكرون عنه أبيات أنه تاب من شدة ما رأى من كلام الناس وأنه مجرم وأنه لا يغفر له. كان يقول يا ربي قد حلف الأعداء واجتهدوا بأنني رجل من ساكن النار، أيحلفون على عجماء ويحهم، ما علمهم بعظيم العفو غفاري، إن الموالي إن شابت عبيدهم في رقهم عتقوهم عتق أبراري، وأنت يا خالقي أولى بذا كرما، قد بئت بالرق فاعتقني من النار. الله المستعان. ومن أين هو عبد الرحمن بن الأشعث؟ من اليمن، كندي، ها؟ الكافر الذي أمن عبد الرحمن بن الأشعث اسمه ماذا؟ رتبيل. وهذا جزاء من يلجأ إلى الكفار، كما هو الحال الآن من يظن أن الرافض الحوثيين سيؤمنونه إن ذهب إليهم، وهؤلاء لا عهد لهم ولا ميثاق. قال أخونا داود الحجاج كان إذا وجد ذكيا لا يقتله، ما هو على الإطلاق، في بعض الأحيان مصادفة. ويذكرون أن الحجاج بن يوسف مر يوما فوجد رجلا وقال له من أين أنت؟ قال من كذا وكذا. قال كيف هو حالكم؟ قال في أبأس حال وحالنا كذا وكذا، يعني يشكو الحال المزري، وكان هذا في العراق. قال ما رأيك بالحجاج ابن يوسف؟ قال لعنه الله، ما وجدنا الخير منذ أن ولي علينا. قال أتعرف من أنا؟ قال ومن تكون؟ وما شأني من أن أعرف من أنت؟ قال أنا الحجاج ابن يوسف. قال وأنت تعرف من أنا؟ قال له لا. قال أنا مجنون بني فلان، أصرع في اليوم مرتين، وهذه اللحظة واحدة من تلك الصرعتين التي أصرع فيها. قال فضحك الحجاج وتركه. فهمتم؟ يعني قال له أنت ما تعرف من أنا، لما عرف أنه الحجاج سيقص رقبته. قال أنا مجنون بني فلان، أصرع في اليوم مرتين، يعني لا أؤاخذ، أتكلم بدون مالي شعور. قال فقد صرعت مرة، وهذه المرة الثانية الآن أصرع بها أمامه. فتركه الحجاج، كان ذكي جدا الحجاج، كان يعجب به عبد الملك بن مروان. وفعلا أصحاب العراق في ذاك الزمان كانوا ما يستقرون على حال، ما يطلع واحد إلا ومكروا به، مكروا بالحسن بالحسين، وهم أهل غدر. تخيل يتجمع حشود جبارة فيقولون نحن معك ونحن ظهر لك، ثم بعدها يفرقون به. والله المستعان. بخلاف أهل الشام، أهل الشام عندهم وفاء، أهل الشام بالزمن القديم عندهم وفاء، ولذلك قاموا قومة رجل واحد مع معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه. وأما أهل العراق فكانوا أعداد كبيرة، فأرسلوا إلى الحسين وقالوا سنبايعك وأنت خليفتنا، وكلنا قد أجمعنا على أن تكون البيعة لك. فلما وصل إلى قرب العراق مكروا به، ثم بعد ذلك قتل الحسين في كربلاء. طيب، وأما كعب بن عجرة فهو سالمي مدني من خيار الصحابة، كنيته أبو محمد، وقيل أبو عبد الله، وقيل أبو إسحاق، وهو من أهل بيعة الرضوان. ومما يذكر في ترجمته أنه كان له صنم قبل أن يسلم، كان له صنم يكرمه ويمسحه، وكان يدعى إلى الإسلام يؤمن ويدخل في دين الإسلام فيرفض. وكان صاحبه عبادة بن الصامت رضي الله عنه، كان خليلا له وصاحبا له يدعو إلى الإسلام فيأبى. وفي يوم من الأيام خرج كعب بن عجرة من بيته فدخل عبادة بن الصامت رضي الله عنهما فأخذ هذا الصنم وكسره وحطمه. فلما رجع كعب بن عجرة قال من فعل هذا؟ قالوا له عبادة ابن الصامت. فغضب ثم فكر في نفسه أن هذا الصنم ما دافع على نفسه ولا فعل شيء، عرف أنه سخرية ومهزلة. قال فأتى إلى عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأسلم بعد ذلك. وتوفي كعب بن عجرة في المدينة سنة 52 للهجرة. وغدا بإذن الله نأخذ المعنى الإجمالي للحديثين. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.